من استمع إلى آية من كتاب الله وعمل بها كتبت له حسنات مضاعفة ومن تلاها كانت له نورا وبرهانا يوم القيامة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اخواتنا واخوة الايمان والاسلام، نعيش مع خير الحديث وقيد الكلم مع القرآن الكريم. والمقيم بالصلاة الكبيرة بعمرية مركز أبو حماد فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد حسن الكميني، فليتفضل فضيلته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم الله مولاكم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا

تغير الهواء يعني مشكلة.

يوم لا يخزي الله النبي يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا ربنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي يا واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. من عبادنا وقيل ادخل النار مع الداخلين وضرب الله مثلا Oh. ونجني من فرعون وعملي ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنت ومريم بنت عمران فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين وصدقت بكلمات ربك وكتبه وكانت من القانتين بسم الله الرحمن الرحيم تبارك ومريم بنت عمران عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا